بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس فده وأمر الناس أن توضأوا منه. قال: فرأيت من تهدي أصابعه حتى توضأوا من عند أخيه. قال البخاري رحمه الله: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. هذا الباب أشار به البخاري رحمه الله إلى أنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت، وأن دخول الوقت هو الذي يجب به التماس الماء في حق غير الواجد له، وأنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت وجوبا مضيقا، وقيل لا يجب بالكلية، وهذا الذي أومى إليه البخاري بهذا التبويب. والبخاري فقهه تحت تراجمه، إذا ترجم فقد تكلم في المسألة يعني وبين فيها فقهه رحمه الله، وهذا مر علينا في أبوابه كثيرا وشرحناه في مواضعه شرحا واضحا. قال: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. أشار بذلك أنها إذا لم يحن وقت الصلاة فلا يجب التماس الوضوء أو الماء، واضح هذا المعنى. لكن هل يقال بحمل الماء إلى الموضع الذي يسافر فيه الإنسان بحيث أنه إذا جلس أو إذا كان في مكان فإنه لا يحتاج إلى أن يطلب الماء لأن الماء محمول معه؟ ذكر الفقهاء أن هذا يختلف باختلاف حال الناس، فإذا كان في حمل الماء مشقة فإنه لا يجب حمل الماء معه في السفر للوضوء وللطهارة بصورة عامة من غسل ووضوء وغير ذلك. وإذا لم يكن هنالك مشقة بأن كان المسافر في سيارة وفي عربة ولا يشق عليه حمل الماء، شيل معه 4 جراكن 6 جراكن 7 جراكن فلا حرج. ويمكن أن يحتاج الناس إلى هذه المسألة في البحث عن الذهب، يعني هذه المسألة فقهية وتكلم عليها الفقهاء لكن ابتلي الناس بها وهم يبحثون عن الذهب. الذهب الناس الآن يجوبون القفار والفيافي طلبا له، فهل يقال احملوا ماء تتوضأوا به أو نقول لهم ابحثوا الماء في أماكنكم فإن عدمتم الماء فيها فإنه يلزمكم التيمم لعدم وجود الماء ولأن حمل الماء فيه مشقة، أو يقال يحمل الماء ولا رخصة لهم في التيمم لأن الماء يمكن حمله في هذه السيارات الكبيرة وفي آنية واسعة بحيث أنه لو مكث شهرا كاملا يكون معه ماء لوضوئه ولطعامه؟ لعلنا نقول بالقول الثاني إذا لم يشق على الناس، والمسألة ترجع إلى واقع الناس في الذهب ونحن لا ندري عنه. في واحد عنده فكرة عن الناس الذهب بس يكون جرب، أهم شيء اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. ها ها في هذه، وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. وهذه المسألة لها قصة، وهي أن عائشة رضي الله عنها ضاع لها عقد في غزوة من الغزوات، ضاع لها عقد ففتشوا عنه وتأخروا لأجل ذلك حتى لم يكن معهم ماء وليس بالأرض التي نزلوا فيها ماء، فلما بعثوا الجمل وجدوا العقد تحته لكن نزلت آية التيمم بسبب هذه القصة. فقال: ما هذه بأول بركتكم يا آل بكر يا آل أبا بكر؟ فبسبب قصة عقد عائشة نزلت رخصة للمسلمين، وهي أنهم إذا عدموا الماء فإنه يشرع لهم أن يتيمم. طيب، التيمم سيأتي الكلام عليه في كتاب مستقل، ولذلك لا نبحث فيه الآن، بل نبحث في فوائد هذه القصة. هذه القصة تدل على فوائد، منها أن فيها آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي أجراها على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الماء صار ينبع من بين أصابعه حتى استقوا وحملوا معهم في أزوادهم. وجمهور أهل السنة أن هذا الماء نبع من بين أصابعه من هذا المكان الذي أدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يده. وقال بعض المخالفين أن هذا الماء نبع من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين يغلب عليهم المشي على طريقة الصوفية، منهم صاحب المواهب اللدنية وهو الزرقاني، وذهب إلى هذا أيضا اللقاني صاحب الجوهرة وغيرهم من الغلاة في هذا الباب. لكن القول الوسط أن الله عز وجل أجرى هذه الآية على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن نسمي ما يسمى بمعجزات، معجزات الأنبياء، نسميها آيات، لأن المعجزة هي أن يفعل الإنسان ما يعجز عنه غيره، وهذا يمكن أن يجري على يد مشعوذ أو يد ساحر فيأتي بأشياء على خلاف ما هي عليه ليوهم الناس أنهم غيروا حقائقها. وعلى كل حال هذا باب واسع ولسنا بصدد الكلام عليه وتفصيل القول فيه، لكن المعجزات تسمى آيات لأنها علامات على صدق الأنبياء، وما من نبي إلا وكان له آية من هذه الآيات التي أجراها الله على يديه حتى يصدق بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم له من الآيات والمعجزات الشيء الكثير، من ذلك أن حجرا في مكة كان يسلم عليه، إذا بيجي جنب يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. قال ابن عباس: فآتي إليه فأقلبه برجلي ظهرا على بطن فلا يجيبني. فإذا أتى النبي سلم سلم عليه بكلام عقلته عنه، قال: السلام عليك يا نبي الله. فقلت: عجبا للحجر، سلم على رسول الله ولا يسلم علينا. وحنين الجزع إليه صلى الله عليه وسلم، حن الجزع لما كان يصلي عليه يخطب عليه، ثم تركه لأن امرأة من الأنصار صنعت له منبرا من خشب فانتقل إليه. وهذا الجزع الذي كان يخطب عليه حن حنينا كحنين العشار، صوت الإبل إذا فقدت أولادها، فضمه عليه الصلاة والسلام حتى سكت كما تضم الأم ولدها إذا بكى فإنه يسكت. ومن المعجزات أو الآيات على ما هو الأفضل أن الماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات أيضا أن المشركين قالوا لرجل يقال له قبيعة: خذ حجرا عظيما من أحجار أبي قبيس فرد بها محمدا على رأسه حتى نستريح منه. فلما أخذ الحجر اضطربت يداه فوقع على إسه. ومن الآيات أن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه جعلت له قريش 100 من الإبل إذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يخلص إليه، فسار خلفه حتى رآهما هو وأبو بكر وسيفه يلوح في يديه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أدركنا سراقة؟ فقال: اخسأ سراقة، فخارت أرجل فرسه في الأرض إلى ركبتيها. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان فقال: إن شددت عن هذه فإني أعطيك الأمان وأنصرف وأخبي عنك. فعهده على ذلك، وكانت العرب حتى في كفرها لها من العهد والميثاق ما لا يمكن أن تنقض فيه. فلما قام أراد أن يعدو مرة أخرى على رسول الله، فساخت به الفرس مرة أخرى فأعطاه الأمان، ثم انصرف إلى مكة. فقالوا: هل رأيت محمدا وصحبه؟ قال: ما رأيت أحد. وكان ذلك سببا في آخر حياته للإسلام رضي الله عنه، فصار من كبار الصحابة. الشاهد، هذه هي آية من آيات الله أن الماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ادعى مسيلمة كذاب من بني حنيفة النبوة قالوا: إن محمدا نبع الماء من أصابعه، فهل لا جئت إلينا في هذه البئر التي غار ماؤها ففعلت فيها ما فعل محمد؟ فقال لهم: إذن نجيبكم إلى ما طلبتم. وذهب إليهم وكان فيها ماء قليل، فتفل فيها فغار ماؤها الذي فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: لن تعدو غدرا، يعني لن تتجاوز هذا القدر الذي حصل. على كل حال، الآيات يسميها جمهور العلماء بالمعجزات، وتسميتها بالآيات أولى من تسميتها بالمعجزات. وفي هذا الحديث من الأحكام أنه يجب على المسلم أن يطلب الماء إذا دخل الوقت، وأنه يتعين عليه طلب الماء، وليس له أن يتيمم بمجرد غلبة الظن. بعض الناس عندهم تساهل في دينه، يقول لك: يا أخي الماء قاطع، يتيمم طالصا ولا يسأل عن جاره ولا يسأل المويه الموجودة في الجيران، يقول لك: المويه قاطع عندنا في الماسون، يتيمم طوالي كأنه في فلات موحشة. والله عز وجل شرط في التيمم أن لا يجد الماء، قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فالواجد للماء لا يحل له أن يتيمم، وبناء على ذلك فلا بد أن يتحقق من عدم وجود الماء. والمالكية قسموا الناس في أحوالهم مع الماء ثلاث أقسام. قالوا: الراجي للماء يتوقع في موية جاية ومتعود على أن يوم الأربعاء تقطع وتجي في آخر اليوم، فهذا يصلي الصلاة في آخر الوقت لأنه يرجو حصول الماء. والقسم الثاني اليائس، ذول في إدارة المياه، قالوا: الليلة ما في موية، اللي عنده حبة موية يتوضى بها يستغلها في طعامه وشرابه، لكن ما في موية الليل، عنده خبرة، فهذا يتيمم ايش؟ في اول الوقت. والمتردد بين اليأس والرجاء في وسط الوقت. قال شيخ الإسلام تيمية: وهذا الذي ذهب إليه طائفة من الفقهاء من هذا التفصيل أجرى على القواعد وإن لم يكن له نص خاص. الشيخ ما عنده خبر بالنصوص، لكن القاعدة مشاه. طيب اقرأ. باب الماء الذي يوصل به شعر الانسان. وكان عطاء لا يرى به لبسا ان يتخذ منها الطيور والعباد وسوء الكلاب ومناطقها في المسجد. وقال الزهري: اذا ولد في اناء ليس له وضوء غيره يتوضا به. وقال سفيان: هذا الكذب بعينه. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ماء وفي نفسه منه شيء يتوضأ به ويتيمم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن المسيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عندي جارة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. نعم. هذا الباب باب عظيم. قال: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. ثم ذكر آثارا رحمه الله تحت هذه الترجمة، ثم ذكر الحديث المرفوع. قوله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، يعني هل هو طاهر أم نجس، يعني الماء الذي غسل به شعر الإنسان وانحدر بعد ذلك منه وجعل في طست أو جعل في إناء مفتوح، هل يكون هذا الماء طاهرا أو يكون نجسا؟ والجواب: يكون طاهرا، لأن شعر الإنسان طاهر، وما خالط الطاهر فهو طاهر، خلافا للمالكية أن المخالط للطاهر ليس بطهور، بل هو طاهر في مرتبة بين النجس والطهور. ونفصل القول في هذا. المالكية عندهم الموية ثلاثة أقسام، انتبهوا: الماء على ثلاثة أقسام: ماء طهور وهو الذي لم يخالطه شيء، لا نجس ولا طاهر، وهو الباقي على أصل خلقته كماء البحار وماء الأنهار وماء الجداول وماء الأمطار وماء الآبار، أو تغير بشيء مما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر، هذا عندهم طهور. القسم الثاني: طاهر، وهو الماء المطلق الذي خالطه شيء من الطاهرات وغير له وصفا من أوصافه الثلاث، إما في طعمه أو لونه أو رائحته، كأن يتغير بالصابون أو الأشنان أو غير ذلك من الروائح، تغير بورق الشجر وقع فيه ورق، وقع فيه شيء من الصابون أو الأشنان فتغير في طعمه أو لونه أو رائحته، وكان تغيره بشيء طاهر، فهذا طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، والطهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره. بقي قسم واحد وهو الماء النجس، وهو الذي تغير بشيء من النجاسات كالبول والعذرة ودم الحيض وغير ذلك. هذا التقسيم هو المشهور من مذهب مالك والمشهور من مذهب أحمد ومشهور من مذهب الشافعي ومشهور من مذهب أبي حنيفة. وذهب طائفة من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم الجوزية، شيخ عبد الرحمن بن سعدي، إمام الشوكاني، صدق حسن خان، حسين بن مهدي النعمي، ابن الوزير اليمني، ذهب هؤلاء إلى أن الماء على قسمين طهور ونجس، وليس ثم مرتبة وسطى بين الطهورية والنجاسة. وهذا القول وإن كان القائل به أقل والقائلون بالقسمة الثلاثية أكثر والقولهم أشهر، إلا أن هذا القول هو الأصح من حيث الدليل، لدليل وتعليل. أما الدليل فخذه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث عمرو بن حريث أنه توضأ من قصعة فيها أثر العجين، والعجين لا سيما في بلاد الحجاز الحارة يكون له قوة نفاذة، ولم يكن عندهم ثلاجات ولا مبردات، فيكون قوي في الرائحة وقوي في طعمه ويكون فيه تخمر شديد. فلا شك أنه أوجب تغير الماء إما في الطعم وإما في الرائحة، ولا سيما ما يبقى في الإناء فإنه يكون أشد تخمرا لأنه يابس، ومع ذلك توضأ عليه الصلاة والسلام. فهذا ماء تغير بطاهر توضأ به رسول الله، فدل ذلك على أن المتغير بالطاهر طهور، يجوز رفع الأحداث به وإزالة الأخباث. ورجح هذا القول شيخ الإسلام تيمية في المسائل الماردينية التي بعث بها أهل ماردين وأجابهم عليها بقلمه السيال رحمه الله، وكتب هذه الأجوبة في ساعة بعد صلاة العصر ثم بعث لهم بالأجوبة، وإذا قرأها الإنسان حسبه أنه جمعها في نحو شهرين أو ثلاث. وبناء على هذا فشعر الإنسان طاهر، لأن الأصل هو الطهارة، ولا يجوز أن نخرج من هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح. الإنسان أعضاؤه على الطهارة، يده طاهرة، شعره طاهر، ريقه طاهر، إلا ما خرج منه من السبيلين. والمالكية يقرون بهذا، لأن المالكية عندهم الطهارة أوسع من كده، كل حي فهو طاهر ولو كلبا أو خنزيرا، كل حي فهو طاهر، وكذلك عرقه ولعابه ودمعه وبيضه إلا المذر وهو المتعفن، كل حي فهو طاهر. العلة عندهم في الطهارة الحياة، كما أن العلة في النجاسة الموت، كل حي فهو طاهر، وكذلك عرقه ومخاطه ودمعه وبيضه إلا المذر المتعفن. المهم شعر الإنسان طاهر، وإذا كان طاهرا فالماء الذي خالط هذا الطاهر ماء طهور، يجوز رفع الحدث به وإزالة الخبث. ومما يدل على ذلك أن بعض الصحابة كان إذا قصر عليه الدلو قطع خصلة من شعره، لأنه كان له شعور طويلة، حتى إن سلمة بن الأكوع كان شعره يتدلى عن ظهره. يتدلى إلى ظهره، وكان إذا قصر الدلو قطع من رأسه من فرقه فوصل به الدلو، وكان هذا الدلو يصيب شيء من ايه؟ من الماء، ويتحلب هذا الماء الى الحبل، ومن الحبل الى الدلو، وهذا الدلو يشرب ويتوضؤون بماء الدلو ولم يروا بذلك بأسا. أخذ البخاري من هذا أن شعر الإنسان طاهر وما خلطه من الماء فهو طاهر. قال وعطاء: وكان عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. نعم. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. البخاري وجد في نفسه شيء من قول سفيان، لأن ماء الكلب نجس الذي ولغ فيه الكلب، والماء النجس ليس داخل في قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء، لأنه ماء محكوم عليه بالنجاسة، فهو والعدم سواء. يعني لو عندنا الليلة موية ولق فيها الكلب وما عندنا موية غيره، هل يجوز أن نتيمم؟ نتيمم. فإن حاجنا أحد بقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمم، ونحن معنى ماء، هذا ماء يطلق عليه لغة ماء، نقول: الماء موجود حقيقة لكنه معدوم حكما. والفقهاء شبهوها بمسألة المجنون. مجنون واحد قال لك نصلي جماعة واحد وشخص معه مجنون وصبي لم يعقل، الاثنين صلوا معه صفوا خلفه، صبي غير مميز ومجنون. ابن تيمية قال: هل هذه صلاة جماعة أم صلاة فذ؟ هذه صلاة فذ، لأن هؤلاء غير محسوبين. ها؟ غير محسوبين. لو صلى معاك اثنين من المشركين وانت مسلم فالصلاة ايش؟ صلاة فذ وليس الصلاة. ايه. زمان جماعة قالوا من الموحدين القدام مشوا هناك، وطبعا الناس كانوا شوية ما عندهم الإعذار في المسألة دي، فجاينا فرين، فزو صلى في من الكلامنا، قال لهم: يا أخونا فلان وفلان استووا، والجماعة الماشين معاهم ما لهم حد، الناس الواقفين معهم باكستانيين وبنغلاديش دي اللي اعتبرهم ما موجودين، يا أخونا فلان وفلان استووا، والباقي ما حسبوا. ليش؟ لأنه في ظنهم مشركين، والمشرك ايش؟ لا يقبل منه عمل، فهو المعدوم السوايا. هذا واقفين كأنهم ايش؟ فقالوا العلماء: المجنون وقت الخطاب معدوم، هو بهيئته موجود لكن هو معدوم شرعا. واضح؟ طيب، طيب كيف نجيب عن هذا الأثر الذي ساقه البخاري أن الكلاب كانت تدبر وتقبل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة لا يرون بذلك بأسا، ولم يكن يغسلون المواضع التي مرت عليها؟ أجيبوا يا جماعة. الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هسي الناس لو حصل كلام زي ده بيشيلوا اللجنة برا، ورئيس اللجنة، وربما يفصل الغفير بتاع المسجد. ليش؟ كيف تخلي كلاب تخش في الجامع؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف، وما عارف شيء. هذه كلها، هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف المساجد. قال العلماء: لأن نجاسة الكلاب ليست نجاسة في ظاهر جسدها، ظاهر جسدها طاهر. يعني لو هبشت الكلب ما يجب عليك غسل يدك منه، وإذا مس جلدك جلده لا يضر ذلك ولا يجب عليك غسل الموضع، ولو صليت بهذه الصلاة فصلاتك صحيحة. الخلاف في إيش؟ في سؤره، وسؤره نجس كما دل عليه النص، وأما ظاهر جسده فإنه طاهر، واضح؟ وبناء على ذلك كونها كانت تقبل فيه وتدبر لا يدل على طهارة الكلب، من حيث أن طهارة سؤره يعني تكون مشكوك فيها نسبة لهذا الحديث، بل دل النص على نجاسة سؤره وأن ظاهر جسده على الطهارة. نعم. الإمام الزهري ساق عنه البخاري قال إذا ولق في إناء فليس له وضوء غيره يتوضأ به، يعني الزهري يكره أن تتوضأ بماء ولغ فيه الكلب، اللهم إلا إذا لم تجد غيره فيجوز الوضوء به. ولعل الزهري كان يرى أن سؤره ليس بنجس وأن الماء الولغ الذي ولغ فيه ليس بنجس، لكن دل الحديث على نجاسة سؤره في قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، والغسل يدل على التنجيز. وجاء في رواية أخرى أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وطهور لا تقال إلا في مقابل النجس، وليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. وهنا نأخذ قاعدة عظيمة البخاري يتمشى عليها في صحيحه، وهو أن القول الذي يقول به العالم مهما على كعبه في العلم وظهر فضله ونبله ومتابعته للسنة، فإنه إذا خالف السنة بنوع من الاجتهاد فإنه لا يتابع على هذا الاجتهاد، بل يبقى المسلم على السنة وعلى لزومها والقول بمقتضاها، لأنه ليس أحد من هذه الأمة قوله وفعله حجة على سبيل الإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله حجة وفعله حجة، وليس فعل أحد حجة على فعل رسول الله، وليس قول أحد حجة على قول رسول الله. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا ورد الأثر بطل النظر، ولا يجوز أن نقلد العالم ولو كان له منزلة في العلم في مخالفته للسنة بنوع اجتهاد يسوغ لمثله هو معذور فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، قسم يصيب وقسم يخطئ. قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فجعل المجتهد تارة يصيب وتارة يخطئ لكنه ليس بآثم، فإذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد ولم يؤثمه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة لا بد من التنبه لها. ثم أنبه على قضية أخرى لا بد من ذكرها مضمومة إلى هذه المسألة، وهي أننا لا ينبغي أن نتخذ من أخطاء العلماء وسيلة ومسوغا في الطعن عليه. هذه مسألة مهمة، لا ينبغي لطالب العلم أن يتخذ من الخطأ أي من خطأ العالم، لا يتخذ ذلك وسيلة فيطعن عليه بذلك أو يسبه أو ينال من مكانته، فإنه ليس أحد من العلماء معصوم، فهو بشر يجوز عليه الخطأ. قال تعالى والذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني أخطأوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو أعلم هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكملها علما وعملا، قال يا رسول الله دع لي أعبرها، فعبرها أي الرؤية، فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه مع كمال علمه وفضله كما نبهنا عليه، خفي عليه ميراث الجدة حتى أخبره به المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت له ميراثي، قال لا أعلم لك في كتاب الله من شيء. فقال المغيرة يا أبا بكر يا أيها الصديق الأكبر كيف تقول هذا وقد ورثها النبي صلى الله عليه وسلم السدس وقضى لها بذلك؟ فقال أبو بكر أو قضى رسول الله بذلك؟ قال نعم. قال أنا على ما قضى به رسول الله. الله أكبر، شوف سرعة الاستجابة، وهو الصديق الأكبر وهو خليفة رسول الله وهو إمام المسلمين. لو قال لهذا الصحابي يا مغيرة اخسأ أنا صاحب رسول الله وأنا ألصق الناس به، ما سمعته يحدث بهذا الحديث، كان يمكن أن يقول هذا. لكن قال أو قضى رسول الله بذلك؟ قال نعم. قال أنا على ما قضى به رسول الله. وهذا عمر رضي الله عنه يخفى عليه حديث الاستئذان، وهذا عثمان يخفى عليه حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها في أن المرأة إذا طلقها زوجها 3 طليقات فليس لها نفقة ولا سكنة، وكان يقول لها نفقة وسكنة، حتى جاءت إليه فريعة بنت مالك فقالت له قضى، حتى جاءت إليه فاطمة فأخبرته رضي الله عنها أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأنه لا نفقة لها ولا سكنة. وعلي رضي الله عنه خفي عليه أيضا حكم من الأحكام الشرعية، وهي أن المرأة إذا كانت مطلقة ثم توفى عنها زوجها بعد طلاقها فقالت اعتد بأبعد الأجلين، يعني إذا كانت حامل وطلقها زوجها ثم توفى عنها، يعني كانت حامل ثم توفي عنها زوجها، فهل تعتد بعدة الوفاة أو تعتد بوضع الحمل؟ قال علي رضي الله عنه تعتد بأبعد الأجلين، إذا كان انتهت 4 شهور و10 يوم حق الوفاة تنتظر حتى تضع الحمل، وإذا وضعت الحمل تنتظر 4 أشهر و10، حتى جاءت إليه سبيعة الأسلمية فقالت له، أصلا هو أبو هريرة كان بيتبنوا القضية دي مع كمال فضلهم وعلمه، سبيعة حديثها في الصحيحين، وأصل القصة أبو السنابل بن بعكك كان يأخذ العلم على علي رضي الله عنه، فرأى سبيعة لما مات زوجها تجملت للخطاب، فقال لها والله لا تحلين حتى تعتدي 4 أشهر و10 على مذهب علي بن أبي طالب. أنت وضعت أي بعد ده وضع الحمل ما تنتهي به العدة، لا بد تنتظر 4 شهور و10 يوم حق الوفاء وبعد ذاك تتخضبي وتكتحل. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المساء فأخبرته، فقال كذب أبو السنابل والله لقد حللت لزوج آخر. طبعا في ناس بيستغلوا المثل الحديث ده ويقول لك الصحابة دي كان بيكذب، ليش؟ لأن النبي قال كذب، يقول لك ده حديث في البخاري كذب. نقول كذب في لغة أهل الحجاز يعني أخطأ، والرسول صلى الله عليه وسلم حجازي وليس تهامي ولا نجد، حجاز عليه الصلاة والسلام، وبلغة أهل الحجاز نزل القرآن، فقال كذب يعني أخطأ. قال ابن القيم رحمه الله: وعلى هذا التأويل عامة النظار والفقهاء وأهل اللغة، أن الكذب بمعنى الخطأ. كذب أبو السنابل قد حللت، فأخبرت بذلك علي رضي الله عنه فرجع عن قوله، وكذلك أبو هريرة رجع عن قوله، لأن حديث بيعة نص فيها. المهم يعني الإنسان إذا بلغه الحق فإنه يجب عليه أن يرجع مهما كانت الظروف ومهما كانت الملابسات. والصحابة ضربوا أروع الأمثلة في تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد. أبو بكر رضي الله عنه لما في قصة الردة وجيش أسامة على تخوم المدينة، واضطرب أهل المدينة واضطرب الناس، وارتد من ارتد من العرب، ومنع من منع الزكاة من منع من العرب، وكانت الحالة في غاية من السوء والاضطراب، موت رسول الله فاجعة، إصرار أبي بكر على إخراج جيش أسامة وقوامه 40,000 أيضا كانت بالنسبة لهم فاجعة، كون ارتد من ارتد من العرب كانت فاجعة، قوم منعوا الزكاة كانت فاجعة. فخاف الصحابة على ضياع هذا الدين، وعلى أن الأمر سينفرط عقده، وأنه يرتد الناس جميعا عن دين الله، وصار المنافقون يذرون بالناس ويقولون: لو كان محمد على حق ودين لبقي حتى تكتمل يكتمل دينه ويظهر في الآفاق وإلى آخره. فقيض الله سبحانه وتعالى أبا بكر لهذه الفتنة. قال أبو حيان وهو يمدح ابن تيمية، قال: لقد قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذا عصت مضر. وسيد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه. فإن الله سبحانه وتعالى قال العلماء: ابتلي الإسلام في يومين وقيض الله له رجلين. ابتلي الإسلام في يومين وقيض الله له رجلين. أما اليوم الأول هو يوم الردة، قيض الله أبا بكر رضي الله عنه. واليوم الثاني هو يوم خلق القرآن وفتنة خلق القرآن، فقيض الله الإمام أحمد وصبر في الفتنة حتى انجلت. الشاهد: قال أبو بكر: يا أيها الناس، إني قد قضيت بأمر قضى فيه رسول الله. فقال عمر: وماذا بماذا قضيت؟ قال: أن أقاتل من منع الزكاة، وأن أقاتل من ارتد عن الدين، وأن أنفذ جيش أسامة في يومين. رجال ولا ما رجال؟ فجلس كبار الصحابة أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وغيرهم، جلسوا يتشاورون، فأجمعوا على أن الجيش لا يخرج عن المدينة، لأن خروجه فيه ضرر، لأن الناس سيقدمون على المدينة فيجدونها ليس فيها مقاتلين سوى أفراد من الصحابة، وهذا لا شك أنه في ظاهر الأمر ضرر. وأما أبو بكر فقال: يا أيها الناس، إليكم عني، فوالله ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله. النبي قال: طلعوا الجيش ده، هاي أوصاني حين موته فقال: يا أبا بكر أنفذوا جيش أسامة، يا أبا بكر أنفذوا جيش أسامة، يا أبا بكر أنفذوا جيش أسامة. ورسول الله يتكلم بالوحي، وهذا الأمر من الله، والله يعلم عواقب الأمور. قال ما كان لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله، وإني منفذ جيش أسامة ولله الأمر من بعد ومن قبل. فقال عمر بمن تقاتلهم إذا دهموك في المدينة؟ قال والله لأقاتلنهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، يعني عنقي، ينقطع عنقي عن رأسي. قال عمر فلما رأيت في وجهه الحق علمت أنه على حق، فقلت أنا معك أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. ثم جاء عثمان فبايعوا على القتال، ثم جاء علي فبايعوا على القتال، ثم جاء عبد الله عبد الرحمن بن عوف فبايعه، وشرحبيل بن حسنة فبايعه، وجاء قواد المسلمين فبايعوه. قالوا الرأي ما ترى، أنفذ جيش أسامة ثم نلتقيهم بصدورنا، فإن أصابونا أصابونا لنا الجنة، وإن أصبناهم فذلك الظفر. بس انت شايف كم نفر يعني القاعدين، نحن 15 نلاقيهم بصدورنا، وإلى الله عز وجل الأمر من قبلهم. شوف حسن الظن بالله، من عرفوا أنه في نص خلاص، تاني بعد النص ما في ليه يا مولانا، والحديث والأمر يختلف، والحكاية والزمن وتغير الأحوال، يا ذول أحوال بتاع شو؟ النبي قال انتهينا، ما في أحوال، دي شريعة ماضية إلى قيام الساعة، بس ما في تغير أحوال، معليش داير تغير. زمان الناس بيبنوا 4x4، داير تعملها 6x6، ما مشكلة، لكن في الدين ما في 6، 4x4، 4x4 إلى قيام الساعة. هذه أوضاع شيخ الإسلام تيمية سميها أوضاع ورسوم الشريعة لا تتبدل ولا تتغير. قال فانكفأ الناس عن المدينة، الله أكبر، حافظ بن كثير وقف عليها وقفة طويلة، قال فانكفأ الناس، فقالوا ما كان لأبي بكر أن يخرج جيشا قوامه 40,000 إلا وله ردء لا ندري من الشام أم من اليمن. ما ممكن أصلا في اللغة الحربية وفي السياسة العسكرية، زول بيطلع 40,000 معناه عنده 80 ولا. يا قالوا ما في حاجة، والله فتشناهم في المدينة في 15 نفر أصلا، ما في يعني ديل قاعدين تحت الواطة، ديل الناس المرتدين بيقولوا كده. قالوا نحن ما بس نفهم شنو اللي بيطلع ده، عنده القدر، حسيته لما يديك 100,000 معناه عنده 200، فهو معقول يديك 100 ويكون قاعد ساكت، صح ولا ما صح؟ قال فانكفأ الناس وصاروا شهرا يصاولون ويرجعون ويتقدمون. فاجتمع على أبي بكر من أهل اليمن الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان يماني، اجتمعوا عليه من الخلف، جاء من جهة اليمن، حتى قاتلهم أبو بكر وأفناهم حولا كاملا. لما انجرى السنة والجيش مرق وفتح البلدان وحصل عليه من الخير ما لا قبل لهم به، والفرس والروم والدول دي كلها كانت متاخمة للشام، قالوا الإسلام في منعة بدليل أنه خرج إلينا بعد وفاة محمد بليلتين جيش قوامه 40,000. قالوا معناه الإسلام في عزة يا ناس، في عزة. الدول الكبرى قالت خلاص ما عندنا أي تحرك، لأن الوضع غير عادي ومبشر بقوة ومسألة خطيرة جدا. ديل نزل البر والجوة، اضطربت إلياتهم من كثرة الخوف والفزع، أن إنسانا يلي الأمر بعد رسول الله بليلتين يخرج جيشا قوامه 40,000 وهو في غاية من إيش؟ من الاجتماع عليه والتكالب عليه. فهزمهم رضي الله عنه، ومنع أن يرد على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رجل أحدث فيها حدثا، أحدث خارجها حدثا أن يحدث فيها حدثا، فقال إن دخلوا فلا يدخلنها عاما كاملا، وإن دخلوها بعد ذلك دخلوا البلاد، يعني دخلوا المدينة عروريا. عروريا معناها أي ذول فرفش برة، عمل لخبطة، خالف السنن، خالف الشريعة، ارتد، تاب، بعد التوبة عنده شرط، يخش به جمل، والجمل ما فيه سري. عروريا معناه بدون سر. ثم إن دخل رأسه منكسا حتى يخرج من المدينة. يعني وضع غريب، أول الجمل ما فيه سري وبعدين تعمل فيه كده، دار تنزل تقضي حاجتك وتركب تاني تمشي الشام، بس تمشي بكرعينك، تمشي بكرعينك، أما راكب جمل ما تقف كده، تقوم كده، والجمل بلا سري. فقال له عمر يا أبا بكر ما الذي دعاك إلى ذلك؟ قال أحدثوا على أهل المدينة أحداث فأردنا عقوبتهم بذلك، زجرا لهم على أن لا يحدثوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى فيها محدثا أو أحدث فيها حدثا. شاهد، هذه كلها مواقف سجلها التاريخ الإسلامي، وكل ذلك ذكرناه في معرض تقديم السنة على الرأي، والأخذ بالسنة، والتزام السنة، والاحتياط لها، ونبذ ما خالفها من الآراء المخالفة لها، فإنه لا عبرة بها مهما كان القائل بها كبيرا ومهما كان القائل بها عظيما في الأمة. لكن لا نتخذ من أخطاء العلماء وسيلة للطعن عليهم أو الأخذ من مقامهم، فإن هذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم كبيرنا، يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويعرف لعالمنا حقه. وقال بعض السلف اعلموا أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، وما وقع في أعراضي العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل الموت بموت القلب، نسأل الله العافية. أغير نعم، هذه قصة ذكرها البخاري وهي قصة أبي طلحة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بحلاق، يعني دعا بحلاق يحلقه، فجاء أبو طلحة فحلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية من القبطة أن يتولى هو إيش حلق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الشرف العظيم، من بين الناس اختاره، قالت تعالي يا أبو طلحة، فبدأ بشقه الأيمن، قال احلق من هذا، وهذا فيه أن السنة أن يكون الحلق من الجهة اليمنى، لما تلجي للحلاق داري يحلق ليك تقول له أبدأ به هنا، ما يقول لك أجيب كده أعمل كده. قال فحلق هذه الناحية، قال فجاء علي ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يستعطفه أن يعطيه هذا الشعر، فقال هذا لك كله، الله أكبر، لك خاص. فقال أبو طلحة يا رسول الله الثاني الشق الثاني، قال هذا فرقه بين أصحابي، فحلق هذا وفرقه. قال فكاد الناس يقتتلون على شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود أصبت من ذلك شعيرات هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وآخر شعرات كانت بقيت في العصر الحاضر كانت في تاج السلطان عبد الحميد الذي كان ملكا على خلافة حتى عام 1924 كان في تاج شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توارثها الناس إلى أن بقيت معه. هذا فيه إيش؟ فيه جواز التوكيل في الحلق، كان يوكل شخص يحلقه، وفيه أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر شعور بني آدم على الطهارة وليست بنجسة، ليست بنجسة، وده موضع الشاهد في الحديث. لا سيما أهل السنة المتمسكين، أهل السنة المتمسكون بها علما وعملا، فقال يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وتأمل يا من رعاك الله إلى هذا الوصف العظيم الذي تكلم به نبي عظيم، بل هو نبي آخر الزمان الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه. قال القابض على دينه في ذلك الزمان كالقابض على الجمر، فيكون المتمسك بدينه لا سيما في أيام الفتن وغربة السنة متمسك بها، يدعو إليها، يوالي عليها، يعادي عليها، متميز بدعوته بمنهجه، لا يخالط هذا وهذا، بل يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه بالحكمة وبالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لكن لا يجامل في دين الله أبدا ولا يخالط أهل الباطل. فإن الله أدب نبيه أدبا عظيما حيث قال حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من المصلحة الشرعية موافقة هؤلاء على بعض دينه، نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والقاعدة الشرعية نتفق فيما اتفقنا فيه ولينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ما في اعذار إلا بعد النصيحة، فالنصيحة قائمة. فقال الله لنبيه ولولا إن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، قليلا ليس كثيرا. والإنسان يبدأ في الركون بالقليل ثم يتأثر شيئا فشيئا وينفتح عليه ردم يأجوج ومأجوج شيئا فشيئا حتى يركب البدعة ويصير داعيا لها. وقبيل يقول لك أنا بس داير أسمع الصوت والقرآن الجميل والصوت العذب، وبعدين يكون داعي للبدعة وينتحل نفس البدعة التي يوما من الأيام كان يتبرأ ممن ينتحل هذه البدعة. يترسم خطى السلف. فالله عز وجل يخاطب أفضل الخلق وسيد ولد آدم وإمام الدعاء، ولولا إن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وإذن يعني إذا فعلت ذلك لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، نعذبك في الدنيا مرتين وفي الآخرة مرتين. هذا لمن؟ لسيد خلق الله وأشرف خلق الله، يتهدده ربنا عز وجل بهذا. وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله أكبر. فالدين قائم على الثبات على المنهاج حتى الممات، لا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة المجعجعين، لا تغتر بكثرة الكلام وعذوبة الكلام، لا تغتر، بل ابق على السنة ولزومها والمشي فيها والاستنارة بكلام العلماء الراسخين والجبال الحفاظ المتقنين كالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم من أئمة الدين، كن على خطواتهم. وقد أرشدك الله إلى ذلك حيث قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني تكلم فيه الصغير والكبير والداعية والمحاضر والواعظ والخطيب، ليس هؤلاء من شأنهم أن يتكلموا في أمور الأمة العظام ومبانيها الجسام، هذه القضايا لها لون آخر من العلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. تفضل يا مولانا تكلم، تفضل، الميكروفون قريب منك، تفضل. فتكلم فيه الكبير والصغير ومن يحسن ومن لا يحسن. ولو ردوه، يقول الله عز وجل، ولو ردوه إلى الرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فإذا لم يتبين حكمه في السنة لخفاء مأخذه وخفاء دليله يتحول الأمر إلى العلماء الراسخين. من هم العلماء؟ الأمة الليلة ما بتعرف العلماء، ما بتعرف العلماء، معليش اعذرونا أن أقول هذا، لو كان حسي معاي الميكروفون بتاع الإذاعة كان قلت الكلام، ما بتعرف، مش ما في، ما بتعرفه إذاعة، ما بتعرف، هناك ده يجيبون في التلفزيون، يا سلام، تعالوا لا ما يقول لك في قناة فرعية، ده قناتهم درمان الكبيرة، تعالوا لنا، انت ما شفته في التلفزيون؟ تلفزيون؟ مساكين، تلفزيون؟ أنا شفته صراحة، جاءت ونفسي، اثنين داخلين في المسجد والصلاة مقامة يعني، وداك يقول له داك انت داك التلفزيون انا سامع مش يصلوا به جهد، يا مولانا يا العايش انا طيب، كان جاي من الحرم، دفهم الناس لشنو؟ للعلم، اللي تبالك. وتاني يقول لك ده عالم، انت عارف مره تكلم لنا محاضره 4 ساعات بدون توقف، يعني كب بس يقب زي المأسورة، زي المأسورة، وقال له واحد يقول لك انت بس دار تعرف عالم، شوف الجامع يوم الجمعة ما يديك السكة، العميان شان المكسة، يقول لك الناس دي كله انجو ساكت يعني، عادي ممكن يجي ورد في الحلة دي ويتلملم كله، العميان شان المكسة، القضية ما جاية، القضية نوعية الكلام يا شيخنا، نوعية الكلام، تقول لها من الكلام العلم الكثير ده زي المأزورة، طلعت بيشنو؟ اذكر لي 4 مسائل علمية استفدتها من هذه الخطبة، يقول لك والله كلام سمع لكن أنا ما عارف أمسك كلام سمع، ما بيديك فرقة سكران، يقول لك كلام سمع والله كثير، علم ما يتمسك ذاته، والله العلم بيتمسك، الكلام اللي ما عنده خطام ولا زمام ما بيتمسك، العلم بيتمسك، بيتمسك لأنه قوالي، قوالي زي الكبابي، الكلام الدراشة ده ما بيتمسك، كلام الدراشة زي ما يقول الشيخ الألباني، الأمة الآن مبتلات بعدم تمييز العلم حتى تأخذ عن العالم الذي أمر الله برد الأمور إليه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دي ذات اللي يرد إليهم في المسائل الكبار ديل منه ذات تاني في نقاوة الذين قال الله فيهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم من ديل ذات يستنبطونه منه بيعرفوا دلالة دلالة الظاهر دلالة الإيماء دلالة الإشارة المطابقة التضمن الالتزام بيعرفوا الدلالات ديل بيستنبطوا بالدلالات دي وديك ما عارفينها ما عارف. الشاهد نحن لزوم السنة ولزوم أهل السنة والأخذ عنهم والتفقه عليهم ولا ينبغي لطالب العلم أن يتوسع في الأخذ لأنه ربما أصاب من هذه البدع وهذه الآراء ما يفتن به وما عنده القاعدة الصلبة اللي يميز بها بين الحق وشنو والصواب ما عنده القاعدة ما عنده القاعدة بس عنده الكلام كله سمع وكل مدردم عنده ليمون ده ما يمكن ما يمكن وانت طالب علم لو دار تعرفه قل له الكلام الجلسة دي طلعت منها لكن يقول لك والله سمح خلاص درس البخاري ده حاجة كده ما في حاجة معينة كده لكن كلام سمع نفسه عشان كده نحن نريد طلاب علم إخوان على الطريقة السلفية يأخذون عن أهل السنة ولا يأخذون عن أهل البدع ولا يخالطوا أهل البدع فإن ذلك حماية لدينهم ومنهاجهم من الانزلاق والانحراف إلى هذه الدياجير المظلمة وهذه الأنفاق المظلمة وجزاكم الله خيرا وباركا. نعم لو في أسئلة سؤالين ثلاثة نسأل. هذا السؤال مركب من أسئلة كثيرة. بالنسبة للدعاء في الخطبة لا بأس لا بأس أن يدعو لكن لو ترك أحيانا ودعا أحيانا أحب إليك لأن الرسول لم يكن يلتزم الدعاء في الخطبة على سبيل الاستمرار. أما في الدرس إن دعا أحيانا فلا حرج كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز وإن دعا عقب القراءة أحيانا لا بأس لكن التزام ذلك بصورة مستمرة يحتاج إلى دليل. نعم أيضا السلام عليكم ورحمة الله. السؤال الأول هل تشجيع فريق العراقي بإدارة لأعلام النصارى وخصوصا العقيدة أو التوحيد؟ اثنين هل العراق هل العراق المعلم قبل لزوم الامتحان ما يسمونه التربية المسيحية في وجه التوحيد؟ نعم لا يجوز الإنسان أن يكون مراقبا في الاختبارات التي تتعلق بدين النصارى أو دين المجوس أو دين اليهود أو ما يسمى بالمسيحية وفي الحقيقة تسمية التربية مسيحية أو المسيحيين هذا تعبير خاطئ. الشيخ ابن عثيمين قال لا ينبغي ليقال مسيحي لأن نسبة هذا النصراني إلى المسيح هذه نسبة غير صحيحة لأنه ليس من المسيح في شيء والمسيح يتبرأ من النصارى اليوم لكن التسمية الشرعية نصارى. يا شيخنا لو أن إنسان جاره نصراني ماذا يقول؟ كذا كذا. لو أن نصرانيا جاء إلي أكرمه في بيتي أو لا التعبير يقوم بشنو؟ بنصراني وليس مسيحي. أما المراقبة ما تجوز في النصارى لكن المراقبة على العلوم الكونية علوم الدنيوية هذه الأكاديمية لا بأس. في الأمور الشرعية من باب أولى، لكن الرقابة على النصرانية لا، لأن هذا فيه نوع من الإعانة عليه. نعم. أما تشجيع فريق رياضي هذا ما يجوز. شجع يعني يقول شنو؟ شجع يعني يقول الشيخ حماد الأنصاري تشجيع الفرق نوع من ضرب من اللهو والعبث، ينأى المسلم به، ينأى بنفسه عنه، يعني ضرب من اللهو وإضاعة للأوقات وصياح. رابطة مشجع الهلال، رابطة مشجع المريخ، محل ما في كورة وتلقى حاضر هناك ويحجز محله من الساعة 12 نهار للعشية الساعة 10 بالليل، هذه إضاعة للوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد مسلم حتى يسأل 4 مسائل، لو كان في مباح ما يحل لك ذلك، إضاعة للوقت بهذا القدر الكافي، بهذا القدر الكبير، 9 ساعات 10 ساعات عوك عوك دخل عوك عوك. الناس لو حرت المسجد الأقصى، لو حصل دوخت الكافرين أدخلت الكفار في الإسلام، بعد ذاك نقول في كورة في كذا في تشجيع، ممكن يكون في كلام زي. آخر سؤال. هل ورد أثر صحيح أن ابن عمر وأبو هريرة كانا يأكلان انتفاضنا طولا عرضا، وهل ما ورد عن ابن عمر في الأخ من والدته المختص بالحج والعمرة أن كان مضطرا؟ هذا كان في حج وعمرة، لكن ابن عمر رضي الله عنه وإن كان يفعل ذلك لكن هدي نبينا أحب إلينا. يقول شيخ الإسلام تيمية الصحابي ليس بمعصوم، فإذا فعل لم يفعله رسول الله فالحجة في فعل رسول الله، في إيش؟ الحجة في فعل رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الأمة أمرا عاما، قال قصوا الشوارب، واضح، قال شيلوا منا شوية، أعفوا اللح، وفروا اللح، أرخوا اللح، كلها تدل على الترك وعدم الأخذ. ثم هو كان كث اللحية، حتى ناس المولد يقول وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وكان كث اللحية. أبو هريرة رضي الله عنه قال له يا رسول الله ماذا تقول في سكوتك بين القراءة والتكبير؟ لما تكبر تسكت وتقول حاجة في سكوتك ده وبعدين تقرأ، ماذا تقول فيه؟ فقال أقول اللهم باعد بين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث. قالوا الجماعة حاوشوه، قالوا يا أبا هريرة كيف عرفت أنه يقول في سكوته شيئا؟ أنت قلت يسكت، ثاني عرفته بيتكلم كيف؟ قال عرفت ذلك باضطراب لحيته من خلف، والزول ذات الشاف لحيته من وراء معناه عريضة وشنو؟ وما كنا ما قاعد ياخذ منها شيء، لو قاعد يقصقص منها ما بتظهر به ولا. هذا قول رسول الله وهذا فعل رسول الله. والناس بس انتكست فطرتهم ساكت، لكن اللحية فيها جمال، انت حسي بس احلقة وعين وشك في المراية، وجيب واحد لحية وافرة ومدهنة ومسرحة يجي في جنبك والله تحب تلصقها معاك، تحب كده. وكانت العرب إذا كان لهم لحية يسيرة الواحد منهم في الجاهلية يفعل بها هكذا، يعني دائرة تكبر. وقالوا لقيس بن قيس بن ساعدة إن أباك كان ملكا على العرب، إذا تكلم سكت الناس عربهم وعجمهم، وكان خطيب العرب. وإن لنريد أن نسودك كما ساد أبوك، لكن لم تنبت لك لحية ونعير بذلك في الآفاق. والله كان ما خايفين الناس يسبونا ويلعنونا ويعيبونا كان جبناك انت، لكن ولا الصبي ما قامت لك لحية. فقال له رشيق ابن سويد ابن غفلة، قال له لو كانت اللحية تباع وتشترى لاشتريناها لك. وعائشة قالت سبحان الذي زين الرجال، أنا لو في زوج والله زوج عائشة أفضل لي من زوج الناس. نفسي ناس يقول لك والله باللحية زوج شين الشعر الكثير ده. عائشة قالت لا ما شين. طيب عائشة خالفت الناس الليل، نأخذ بكلام منه كلامها، سبحان الذي زين الرجال باللح والنساء بالذوائب. الشعر ده أصله جمال، الشعر ده جمال، حتى كان قام هنا جمال. هسي زول شو السعوديين ده لما يتوضوا قدامك في الحرم شف شف حاجة طعمة. نعم.